قلبي حلما ما أجمل حلمي والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء الخالق وشوقا من أبصرت بقدرته فحنيني دوما تسألني عنه أين الخالق وشوقا كن عزيزا يا صديقي إلى متى تبقى مهان تمضي خلف العداء صورهم تبدو حسان للفعال شان ثان تلبس مثل زيهم شانك في الذل بان لسانك يدعو عليهم وللفعال شان ثان تلبس مثل زيهم شانك في الذل ارضى عني يا حبيبي يا إله العالمين مذنيت صار قلبي تائها جدا حزين الدنيا ظلاما أنت لي نور مبين أهنائي في رضاك ارضى عني كل حين تحققت بعجزي فأعني يا معين أنت غوثي وملاذي أنت رب العالمين يا دمعني يا حبيبي في دروب التائهين وانتشلني يا دليلي يا خو يذكر كلامك لا لا تجفاني كنت تقول انك دوم تفداني أستاذك بعد عني تنساني تغير قلبك الصافي وخلاني بغير أستاذك بعد عني تنساني رحت أسلم أتدري ماذا عثراني بكيت بين يديها سهم هواها رماني فقلت يا أم عذرا على مضي الزمان قد كان قلبي بعيدا وقلبك قد حواني فريدة المجد أنت من مثلك في الزمان زوج النبي محمد خديجة يا كياني قرب الزمان وهانا يوم عبد القران والكون كان يهاني يزف حر التهاني وسلم عليها أعالج قلبي بذكرك وهواك لكل أدواء القلوب فاسأل القلب علاما لهيا عنها بدنيا هي ميراث الندامة قد دنا وقت القيامة فاسأل القلب علاما لهيا عنها بدنيا هي ميراث الندامة فغدا في القبر نصحو ونرى أخرى نتبتو بنعيم أو عذاب نسأل الله السلام فغدا في القبر نصحو ونرى أخرى نتبتو بنعيم أو عذاب نسأل الله السلام بنبع الحب في قلبي محمد سقيت من هوى رب هداني أمير الحب خير الخلق أحمد بما يعلمه هو قد دعاني بالأغاني